الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زال المصنف يذكر النصوص الأحاديث في فضل العشر المبشرين بالجنة وما ورد في ذلك من الآثار عن السلف، ومنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة 120 صف، وأن 80 صف منهم من هذه الأمة. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قد جاء في بعض الأحاديث الأخرى، منها هذا الحديث، أن هذه الأمة هم ثلثي أهل الجنة. وقد استدل الإمام أحمد بفضل العشرة والشهادة لهم بدخول الجنة أن أولى الناس بهذا الشرف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الأمة تبلغ هذا المبلغ العظيم من أهل الجنة، فأولى الناس بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في الشهادة لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كشهادته 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فسأل عكاشة بن محصن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله منهم، فقال: أنت منهم، وأولى الناس بهذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك شهد لأهل بدر وكانوا أكثر من 300، وشهد لأهل الحديبية وكانوا 1,400 وزيادة، شهد لهم بالجنة. وقال: إني لأرجو أن لا يشهد أحد من أهل، أن لا يكون أحد من أهل بدر وأهل الحديبية إلا دخل الجنة، كما جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة عندما قالت جاريته: إن حاطب في النار، قال: كلا، إنه دخل الجنة، وإني إنه شهد الحديبية، وإني لأرجو أن لا يشهد الحديبية أحد إلا دخل الجنة. وهؤلاء الذين وردت النصوص بالشهادة لهم، إما بالوصف ممن شهد بدر والحديبية، أو ما دلت النصوص بعمومها في الشهادة لعمومهم أو لعامتهم، كقول الله عز وجل: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم الله عز وجل بالحسنى، والحسنى هي الجنة. وهذا قول بعض أهل العلم كابن حزم وغيره في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، والذي دلت عليه النصوص أنه لا يشهد لأحد بعينه أنه من أهل الجنة إلا بما دلت النصوص عليه، وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بهم وهم أولى الناس بهذه النصوص التي وردت في القطع لبعض هذه الأمة أو لكثير منهم أنهم من أهل الجنة. وأنكر هنا الإمام أحمد من قال أنا أقول أن العشرة في الجنة ثم يقول لا أشهد، في من يفرق بين القول أن يقول العشرة في الجنة وبين من لا يشهد على ذلك. فقال يقال له هل تقول أن إذا قلت أن العشرة مبشرين بالجنة أنهم في الجنة، فإذا ذكر أن هذا هو الحق يقال له ألا تشهد على الحق؟ فأنكر الإمام أحمد على من يفرق بين الشهادة والعلم، يقول أعلم أنه في الجنة ثم يقول لا أشهد، فلا فرق بين الشهادة والعلم، لأن الشاهد إنما يشهد بعلمه كما قال الله عز وجل في كتابه وما شهدنا إلا بما علمنا في قصة في أصحاب يوسف. فالشهادة مبناها على العلم، فإذا علم أنه في الجنة شهد له. نعم. قال أخبرنا أن الذي محمد بن مطر بن يحيى أن أبا وهب حدثه في هذه المسألة قال أبو عبد الله وأشهد أن أبا يحيى بن النار لا يقول لأبو يحيى بن النار ليس في أبي لهب بن أبي محمد بن النار هو في كتاب، ونحن أشهد أن أبا لهب وأبا جهل بن النار. نعم، ما دلت النصوص على الشهادة له بعينه أيضا أنه من أهل النار يشهد له كما جاء في أبي لهب، وكذلك كبار المشركين والكفار الذين كانوا معاندين للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشهد لهم، وكذلك من مات على الكفر وعلى الشرك ممن لم يسلم ولم ينطق بالشهادتين فهو يشهد له بأنه في النار شهادة عامة، وأما المعين فإنه لا يقطع لأحد بعينه إلا من ظهر عناده وكفره كأبي جهل وكطواغيت الكفر الذين كانوا معاندين للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا قول الإمام أحمد أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة يشهد له، ومن هؤلاء العشر المبشرين بالجنة الذين وردت النصوص الصحيحة بالشهادة لهم كما جاء في حديث سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ثم عد العشرة طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، عد هؤلاء العشرة. ودلت النصوص أيضا في الشهادة لبعضهم على وجه الانفراد كشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنه يدخل الجنة من أبوابها الثمانية، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وأنه رأى قصره في الجنة ورأى عنده جارية، وكذلك شهادته لغيرهما من العشرة في نصوص منفردة. وهذا أمر مشتهر ومشهور في الأمة، لا يطعن في النصوص في الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة أنه من أهل الجنة أحد من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم لما نظر في عموم النصوص الأخرى التي مقتضاها أنه لا يشهد لأحد من المعينين بجنة أو بنار كأنه غلب النصوص الأخرى، فكان هذا مذهب لبعض أهل العلم أنه لا يشهد لأحد لا بجنة ولا بنار. لكن هذا القول مرجوح، والذي عليه الأئمة الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنهم يشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول ثالث في المسألة أنه يشهد لكل من شهدت له الأمة، فإذا أجمع المسلمون أو عامة المسلمين في عصر من العصور وشهدوا لأن فلان أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل العلم المبرزين في العلم وفي السنة وأنه من أهل العمل الصالح، شهدوا له بالخير وأثنوا عليه خيرا، أنه يشهد له بالجنة. وقد كان بعض أقران الإمام أحمد يشهد للإمام أحمد بأنه في الجنة. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا بما دلت عليه النصوص. وإن كنا نحسن الظن في أهل الخير والفضل، وأولى الناس بالخير والفضل هم العلماء الذين نفع الله بعلومهم وماتوا على السنة، الذين لا تختلف الأمة فيهم أنهم من أهل العلم وأنهم من أهل السنة. وعندما نقول الأمة نعني بالأمة أهل السنة، وأهل السنة هم أهل العلم بها، مثل ما يحصل في مثل هذه العصور عندما يطبق أهل العلم من أهل السنة إلا من شد منهم من أهل الأهواء أو من أصحاب الأغراض على الثناء على عالم أو إمام عظيم من علماء أهل السنة، فهذا الإطباق وهذا الإجماع لا يكون في الغالب، بل لا يمكن أن يتحقق إلا بعد أن يكتب الله عز وجل لذلك العالم من القبول في الأرض. كما اشتهر في هذا العصر من الأئمة الكبار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ الألباني، الشيخ الشنقيطي، فإنه لا يكاد ينحرف، بل لا يوجد أحد من أهل العلم من أهل السنة ينحرف عن هؤلاء ولا ينازع في إمامتهم وفي فضلهم وفي الثناء عليهم إلا صاحب جهل أو هوى، لأن آثارهم في الأمة من نصر العلم والسنة ومن انتفع الناس بعلومهم وزهدهم في الدنيا، الزهد الواضح بعد أن عرضت عليهم الدنيا وأعرضوا عنها وشابت رؤوسهم في العلم وماتوا والناس لا يذكرونهم إلا بخير، فهؤلاء نحسن الظن بهم ونعتبر محبتهم علامة من علامة السنة، وأن الطعن فيهم من علامات أهل الزيغ والبدع. وما هناك حقيقة علامة ظاهرة يفتضح بها أهل البدع من هذه العلامة، أن يأتي شخص مغمور لا وزن له في العلم ولا قيمة له وليس له أثر في العلم، ثم يأتي ويطعن في إمام عظيم من أئمة أهل السنة وجبل من جبال العلم، فهذا حقيقة لا يضر ذلك العالم وإنما يسيء لنفسه، وهذا حمق ظاهر. يعني لو كان الذي يتكلم في هؤلاء هو من أقرانهم فربما قبل الناس منه، مع أن المنهج أن كلام أهل العلم والفضل لا يقبل في بعضه، إذا اشتهر شخص بإمامته في العلم والسنة وتكلم فيه قرين له من أقرانه فإنه لا يقبل أقوال العلماء في بعضه، لأنه ثبتت إمامة هذا وفضله. فكيف إذا كان الطعن في هؤلاء الأئمة من بعض أهل الزيغ ومن بعض أهل الأهواء الذين لا قيمة لهم ولا وزن لهم؟ وإذا ما نظرنا إلى أقران هؤلاء فلا نجد في كلامهم في بعض إلا الخير والحسنى. فلا يعرف عن واحد من هؤلاء الأئمة الكبار الذين حملوا على عاتقهم لواء السنة وبلغوها للناس. والناس حقيقة في هذه العصور المتأخرة عالى على هؤلاء العلماء، فما يوجد إمام الآن أو عالم كبير من علماء أهل السنة المعروفين الذين يذبون عنها إلا وقد تتلمذ على هؤلاء أو تتلمذ على تلاميذه. فهذا شيء ظاهر لا ينازع فيه صاحب عقل صاحب علم. ومن الخذلان العظيم لبعض المخذولين أن يقع في مثل هؤلاء أو يطعن فيهم أو يتكلم في أعراضهم أو يتتبع زلاتهم، إنه ما من أحد إلا ويصيب ويخطئ. وتتبع زلات العلماء من علامات أهل الزيغ. وأما النصح للأمة ببيان الأخطاء دون تنقص إذا ما وردت المسألة في موضعها دون تشهي وطعن في العلماء وظهور وإظهار للعلم، فهذا لا بأس به إذا حصل معه وصاحبه احترام أهل العلم ومعرفة فضلهم. قال وأخبرنا محمد بن إيهاب قال حدثنا إسحاق بن قال ربي عبد الله قلت سأل الأئمة من زيد بن زيد بن مسعود قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال لا أدري ما هذا الحديث. قال وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا قال أنه قال النبي قال سعيد بن زيد بن مسعود قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نعم. هنا أنكر الإمام أحمد ما ينقل عن ابن مسعود أن سعيد بن زيد سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم أين هو، قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأين هو، فقال لا أدري. فأنكر الإمام أحمد هذا الحديث، وإنكاره ليس إنكار على ابن مسعود، لكن قال لا أدري ما هذا الحديث، يعني أنه لا يثبت عن ابن مسعود. قال وما ينقل عن سعيد بن زيد أحب إلي، ما ينقل عن سعيد بن زيد من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة وقال النبي في الجنة، وهذا أمر مقطوع به متواتر في النصوص لا يشك فيه أحد من عوام المسلمين، فضلا أن ينسب إلى أحد من الصحابة الشك في هذا الأمر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك المعمر عن الكريم الجزري عن ابي قال سالت سعيد بن زيد بن عبد بن شبيه عبد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم اين هو قال في الجنه. قال ابو بكر قال ابو راس عنده بن شبيه المجتمي قال في عمر قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيها بعمر. نعم، هذا أيضا الحديث لا يثبت عن ابن مسعود، فإن المعروف عن الصحابة كما قال ابن عمر كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت فلا نفاضل. وإن كان هذا فيه الشهادة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في الجنة، لكن كأن فيه توقف في أبي بكر وفي عمر، وهذا خلاف ما دلت عليه السنة الأحاديث الصحيحة من الشهادة لأبي بكر وعمر أنهما في الجنة، وكذلك الشهادة لعثمان. والأثر المنقول عن ابن عمر وهو في الصحيحين كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نقول وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا يقتضي أنهم أفضل الأمة، فكيف يشك في أفضل الأمة وخيار الأمة أنه لا يشهد لهم. نعم. قال نعم، هذا هو الثابت عن الصحابة والمتواتر بينهم. هذا لما وقعت الحروب بين الصحابة عن تأويل منهم في بعض المسائل واجتهاد في بعض المسائل التي هي من قبيل الاجتهاد في السياسة وفي اختلاف وجهات النظر، ما طعن أحد في هؤلاء وما تكلم فيهم أحد من الأمة، لا الصحابة الذين شاركوا في الحروب ولا الصحابة الذين توقفوا عن الدخول في الحرب، بل كانوا يشهدون للجميع بالخير والفضل، ويشهدون لطلحة والزبير وعلي بأنهم في الجنة. نعم. نعم، هذا هو قول الإمام أحمد، أن كل من أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة يشهد. وكأن هذه المسألة كما هو ظاهر من النصوص في التفريق بين العلم والشهادة، يعني يفرق بعض أهل العلم بين من قال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة هل يشهد له، فكأنهم فهموا من النصوص التي تنهى عن الشهادة لأحد من المعينين بجنة أو بنار أن الأمر متعلق بالشهادة، وأما إذا جاء العلم فما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة فلا يشكون في ذلك العلم، لكنهم حملوا نصوص النهي عن الشهادة، النهي عن الشهادة، وأن النصوص المخبرة هي مخبرة لأن هؤلاء في الجنة من غير شهادة للواحد منهم ممن وقف على هذه النصوص. فكان الإمام أحمد لا يفرق بين النصوص التي مقتضاها الإخبار عن دخول هؤلاء في الجنة وبين الشهادة، يقول فالعالم إنما يشهد بعلمه وبما يعلم، والشاهد يشهد بالحق، فإذا شهد بالحق فإنه لا يأثم، يشهد بما علم من الحق. نعم. نعم، هذا أيضا في الاستدلال للشهادة، وأن بعض ألفاظ الأحاديث جاءت للشهادة كما في حديث سعيد بن زيد، وكذلك سعيد بن المسيب لو شهدت لأحد حي لشهدت لابن عمر، وهذا مما استدل به الإمام أحمد أنه لا فرق بين الشهادة والعلم، وإنما توقف سعيد بن المسيب في الشهادة لبعض الأحياء لأنه لا يعلم بما يختم له، وأما من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فمعلوم أنه يموت على الإسلام وعلى السنة، وأما من عداه ومن رأيناه على استقامة وخير فنحن نرجو له ونثني عليه خيرا، وأما الشهادة لأحد من المعينين لا الأحياء ولا الأموات فإنه لا يشهد لأحد إلا بنص، وإن كنا نحسن الظن في أهل الخير والفضل. ومن العلامات الظاهرة القبول لأهل الخير عند الناس وما دلت عليه النصوص من أن الله عز وجل إذا أحب عبد نادى مناد في السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيكتب له الحب في السماء، ثم ينادي مناد في الأرض أن الله يحب فلان فأحبوه فيحب في أهل الأرض، فهذا يدل على أن ما ينشر الله عز وجل من المحبة في قلوب المؤمنين لأهل الخير والفضل أن هذه إنما هي نتيجة لمحبة الله عز وجل والعاقبة للمتقين. فإن الناس لربما أثنوا على الرجل في وقت من الأوقات، لكن العاقبة في نهاية الأمر للمتقين. لكن إذا دامت المحبة في قلوب العباد للرجل ومات وهو على ذلك، فإن هذا دليل على خير وفضل. وقد كان الإمام أحمد في فتنة، عند فتنة القول بخلق القرآن، كان خصومه في هذا ابن أبي دؤاد المعتزلي، وكان من أهل السلطان، كان السلطان حوله وكان مقربا لدى الخليفة، وكان الإمام أحمد ليس في تلك المكانة عند الخليفة. فكان الإمام أحمد يقول لهم: بيننا وبينكم مشاهد الجنائن، ثم ما هي إلا سنين قليلة حتى مات ابن أبي دؤاد، فيقال أنه لم يشهد جنازته إلا أربعة. مات الإمام أحمد ويقال أنه شهد جنازته أكثر من 600,000، وقيل 1,000 لمليون. وما ينشر الله عز وجل من الثناء والخير والفضل والدعاء للأموات بعد موتهم كما نشر للإمام أحمد ولغيره من أئمة أهل السنة، هذا ظاهر لا يخفى. قال نعم، هذا الإنكار على الإمام أحمد في من بدع من قال أن العشرة في الجنة، هذا موقف للإمام أحمد غير موقفه من الذين توقفوا في هذه المسائل عن علم، ولهذا قال إن هذا جاهل، بخلاف ما ينقل عن بعض أهل العلم كما سيأتي في الروايات أنه توقف عن علم وفرق بين الشهادة وبين العلم، فلم ينكر الإمام أحمد، وإنما كان يستدل ويقول إن الشهادة كالعلم، والشاهد إنما يشهد بناء على علمه، وما كان ينكر عليه. ثم لما جاء من قال هذا القول وقال أن من قال إن العشرة مبتدأ، أنكر عليه الإمام أحمد وأخبر أن هذا جاهل. وهذا مما يدل على تفريق الأئمة بين الأقوال، فإن من الأقوال المنقولة في هذه المسألة ما هو منقول عن أهل العلم، فهؤلاء لم يتعرض لهم الإمام أحمد بذم أو قدح، ولم يتهمهم بالبدعة، ولم يتنقصوا، وإنما أخبر عن خطائهم واستدل لما يرى هو. ولما جاء هذا القول علم أن هذا ليس هو من أقوال أهل العلم، وهذا لم يقله أحد أيضا من المخالفين في هذه المسألة الذين لا يرون الشهادة لأحد، لم يقولوا إن من شهد للعشرة أنه مبتدع. وهذا مما يدل على أن المسارعة في التبديع في مسائل الخلاف بين أهل العلم وأهل السنة لا تصدر إلا من جاهل، لأن العلماء إذا اختلفوا في مسألة وكان اختلافهم مبني على الدليل أو على الاستدلال، وإن كان الصواب مع أحدهم أو ظاهر في صف بعضهم، فإنه لا يوصف المقابل بأنه مبتدع. وهناك مسائل ذكرها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل كثيرة، قال أن هذه المسائل اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة ولم يبدع بعضهم بعضا. ومن هذه المسائل اختلافهم في المفاضلة بين الخلفاء الراشدين، فقد اختلفوا في هذه المسألة على 4 أقوال. منهم من فضل الشيخين أبي بكر وعمر وتوقف، ومنهم من فضل الشيخين ثم عثمان وسكت، وهذا هو المشهور عن الأئمة من بعده وهو قول ابن عمر. ومنهم من زاد علي رضي الله عنه، ومنهم من قدم علي على عثمان، وهؤلاء هم الشيعة الذين يطلق عليهم الشيعة في كلام أهل العلم المتقدمين. وهذه الأقوال كلها منقولة عن أهل العلم والفضل من أهل السنة. يقول شيخ الإسلام: ولا يبدع المخالف في هذه المسائل. ثم يقول: والذي استقر عليه أمر أهل أمر السنة بعد ذلك هو أن يقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. حقيقة هذه دروس لنا، يعني مع كون الأئمة كان الواحد منهم يرى أن الحق معه وأن من خالفه مخطئ لا يبدع، ثم يقول شيخ الإسلام لكن من قدم علي على الشيخين فيبدع، أو من قدم بعضهم على بعض في الخلافة فهو مبتدع. فهذه حقيقة دروس لنا تبين الفرق بين أقوال أهل العلم التي أخطأوا فيها، وأنه لا يوصف العالم إذا ما أخطأ في مسألة بالبدعة، وبين الأقوال التي لا تكون معروفة إلا عن أهل البدعة. فإن من قال أن علي مقدم على أحد من الخلفاء قبله في الخلافة فهو مبتدع، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة، وإنما قال به الرافضة مع إبطال إمامة الشيخين، وقال به الزيدية مع صحة إمامة الشيخين، ولم يقل بذلك أحد من أهل السنة. وأما الشيعة المتقدمون من أصحاب علي فما قدموا علي على غيره في الخلافة، والذين قدموا علي في الفضل إنما قدموه على عثمان فقط، والمفاضلة بين عثمان وبين علي محل نزاع بين أهل العلم المتقدمين، وإن كان الذي عليه الأكثر هو تقديم عثمان رضي الله عنه رضي الله عنهما على علي، وأما الذي استقر عليه أمر أهل السنة بعد ذلك هو تقديم عثمان ثم علي، ومن قدم علي على عثمان الآن قد يبدأ، لأن القول الآن في هذه المسألة ليس كالقول في مثل عصر الإمام أحمد، فإن أمر السنة استقر على هذه المسألة. وكذلك من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام وذكر أنه لا يبدع المخالف هي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وإن كان الذي رجح شيخ الإسلام هو ما دلت عليه الأحاديث كحديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. ومن هذه المسائل التي نص عليها شيخ الإسلام أيضا اختلاف أهل العلم في رؤية الكفار لربهم في المحشر، فهناك أقوال، ثلاثة أقوال منقولة عن أهل العلم من أهل السنة، أنه لا يرى الله عز وجل في المحشر إلا المؤمنون، القول الآخر لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، القول الآخر يراه عامة أهل المحشر من المؤمنين والكفار والمنافقين. ثم يقول شيخ الإسلام والمخالف في هذه المسائل لا يبدع، وهذا مما يدل على أن الخلاف حتى في مسائل الأصول وفي مسائل العقيدة أنه لا يبدع المخالف به. ومن الأمور التي أحدثت ومن البدع التي ظهرت الآن بين بعض صغار طلاب العلم هو الطعن في بعض الأئمة الكبار من أهل العلم والسنة بالخطأ في المسائل، كالمسائل التي تنقل عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فإن لربما اشتهر بين أهل العلم مسائل استقرت عليها الفتوى هنا عندنا في هذه البلاد من قبل هيئة كبار العلماء وأهل العلم والفضل في مسائل معدودة ومعروفة، والذي ندين لله عز وجل به هو يعني ما عليه هؤلاء الأئمة الكبار الذين نظروا في هذه المسائل واجتهدوا، مثل مسألة تكفير تارك الصلاة تهاونا كما دلت على ذلك النصوص، وبعض المسائل الأخرى التي تكلموا فيها. فلو نظرنا إلى الخلاف في هذه المسائل بين مشايخ هنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه وبين الألباني لا نجد أنها تخرج عن هذه المسائل التي ذكرنا، فإنما تكلم فيه الألباني من المسائل له سلف، وقوله في بعض المسائل هو قول الجمهور من أهل السنة ومن أهل العلم من أهل السنة، وإن كانت مقتضى الأدلة لربما كان في ترجيح بعض المسائل التي هي على خلاف قول الجمهور بناء على الأدلة. فلا يطعن في مثل هذا الإمام وهذا العالم من أئمة أهل السنة إلا جاهل أو مبتدع، لأن هذا القول هو من أقوال العلماء من أهل السنة، وهي نظير تلك المسائل التي ذكر شيخ الإسلام أن أهل العلم اختلفوا فيها فلم يبدع بعضهم بعضا، وإنما يصور المصيب في هذه المسألة ولا يطعن في المخالف. والخلاف في هذه المسائل يرجع إلى فهم النصوص، والنصوص في هذه المسائل حقيقة مشكلة على أهل العلم. فلو نظرنا للنصوص في القول بتأكفير تارك الصلاة من عدمه نجد أن إذا نظرت إلى النصوص لربما رأيت أنها تنتصر لأحد القولين انتصارا قويا، حتى إن الناظر في هذه المسائل لربما أشكل عليه الترجيح. ومن هنا اختلف أهل العلم في هذه المسائل كما اختلفوا في غيرها. ويرجع شيخ الإسلام الاختلاف في هذه المسائل إلى دقة الفهم في هذه المسائل. فإذا كانت المسألة مشتهرة مشهورة في الأمة ودلالة النصوص عليها ظاهرة فلا يخالف فيها إلا مخالف من أهل الجهل أو من أهل البدع. وأما إذا كانت النصوص محتملة للأقوال في المسألة فإن الخلاف هو خلاف أهل العلم، والتعامل مع هذه المسائل هو أن ينظر في النصوص بتجرد ويرجح ما تقتضيها النصوص وما تعبده النصوص دون الطعن في من خالف في هذه المسائل. وقد يطلق بعض العلماء أقوال وألفاظ تحمل على وجه صحيح فيأتي الناس ويحملونها على وجه لا يراد منها، كإطلاق بعض أهل العلم من أهل السنة يقول إن العمل شرط لصحة الإيمان، أو يقول بعضهم إن العمل هو شرط لكمال الإيمان وليس هو شرط صحة. وهذه الأقوال إذا تأملنا حقيقتها ندرك أنها تتنزل على معاني صحيحة، فإن أهل العلم إذا ما أطلقوا العمل يطلقون العمل ويقصدون به عمل الجوارح أو الواجبات بعد أركان الإسلام والذنوب التي يقع فيها المسلم، فإنهم يطلقون العمل، ولهذا يقولون لا نكفر بذنب، ولا يقصدون أنهم لا يكفرون بكل ذنب لكن يطلقون الذنب ويطلقون العمل أحيانا ويريدون به ما بعد أركان الإسلام من الجهاد من بر الوالدين من طلب العلم، فيطلقون العمل على هذا. فإذا أطلقوا العمل على هذا قالوا إن العمل شرط للكمال وليس بشرط للصحة. ومنهم من يطلق العمل ويريد به مطلق العمل، كل عمل يدخل تحت عمل الجوارح، فيقول إنه شرط صحة على اعتبار أن أركان الإسلام تدخل في العمل. وهذا معلوم أن بعض أركان الإسلام كالشهادتين مجمع على أنه شرط لصحة الإيمان ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم. وأما الخلاف في بقية أركان الإسلام هل هي شرط لصحة الإيمان أو شرط لكماله الواجب، فإن هذا محل اختلاف بين أهل العلم من أهل السنة. وضابط هذه المسألة أن الأعمال على ثلاثة أقسام في دخولها في الإيمان من حيث الأصل أو الكمال، فقسم المتفق على أنه شرط لصحة الإيمان ولا يصح الإيمان إلا به وهما الشهادتان، وقسم مختلف فيه بين أهل العلم من أهل السنة هل يدخل في أصل الإيمان وهو شرط لصحة الإيمان أم لا. وهناك خلاف كبير بين أهل العلم من أهل السنة في هذه المسألة على خمسة أقوال نقلها الأئمة عن الإمام أحمد، منها القول بالتكفير بترك ركن من أركان الإسلام، فمن ترك ركن من أركان الإسلام كفر وزال عنه أصل الإيمان. وقول أنه لا يكفر بترك ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقول التكفير بترك الصلاة، وقول التكفير بترك الصلاة والزكاة. فهذه الأقوال كلها منقولة عن أهل العلم من أهل السنة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهذا يدل على تنازع أهل العلم في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. والذي عليه كثير من الأئمة ومن المحققين المعاصرين أن التكفير يحصل بترك الشهادتين والصلاة، أما إذا وجد الإيمان القلبي والاعتقاد القلبي لبقية الأركان فإنه لا يكفر. فمن أقر بوجوب الزكاة والصوم والحج ولم يلتزم ولم يفعل فإنه لا يكفر عند هؤلاء. فهذا هو القسم الثاني، وهو الذي اختلف فيه أهل العلم في دخوله في أصل الإيمان أم أنه شرط لكمال الإيمان الواجب. وأما القسم الثالث وهو الذي أجمع عليه أهل العلم من أهل السنة على أنه ليس بشرط صحة للإيمان وأنه لا يكفر بتركه، فهو بقية الواجبات وسائر المحرمات. إذا لم يلتزم بفعل الواجب وارتكب المحرم فإنه لا يكفر بإجماع أهل العلم من أهل السنة. وهذه المسألة هي التي نازع فيها الخوارج والمعتزلة، فزعموا أن من لم يلتزم الواجبات بعد أركان الإسلام أنه كافر عند الخوارج، خالد مخلد في النار، أو في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة وهو خالد مخلد في النار، عندهم أيضا موافقة للخوارج. فهذه هي المسألة التي اتفق عليها أهل العلم من أهل السنة ولم ينكرها أحد. فأهل العلم عندما يطلقون هذه الإطلاقات تتنزل على هذه الأقوال، فينبغي أن يحسن الظن بأقوال أهل العلم وأن تحمل على أحسن المحامل، فإنهم لا يتنازعون. ولو فصل أحد من العلماء الذين تكلموا في هذه الألفاظ فإنه لا يخرج قوله عن هذه الأقوال المنقولة عن أهل العلم من أهل السنة. قال سنة نعم، هنا الإمام أحمد بين وجه الخطأ في هذا، وبين أن الحق هو ما عليه الصحابة في قول ابن عمر كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولم يبدأ. وهنا حقيقة تحصل الفائدة بمنهج العلماء في التعامل مع الأخطاء، فإن من الأخطاء ما يخطأ القائل ولا يبدأ، ومنها ما يخطأ ويبدأ، ومنها ما يخطأ ويكفر على القول المطلق، ومنها ما يخطأ ويكفر المعين، مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله عز وجل أو امتهان المصحف، فإنه لا يتوقف في تكفير المعينين في هذه المسائل. وأما الأقوال المبتدعة كأقوال الجهمية والرافضة والمعتزلة، وإن كانت هي بعيدة كل البعد عن الإسلام وعامتها كفر صريح، إلا أن المعين في مثل هذه المسائل لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ومن الأقوال ما يبدع به تبديعا مطلقا ثم ينظر في حال المعين ولا يكفر. ومن الأقوال ما يخطأ القائل فيه ولا يبدل، لأن عندنا مراتب، أربعة مراتب: مرتبة يخطأ فيها دون تكفير أو تبديع أو تفسير، ومرتبة يخطأ ويبدل ولا يكفر لأن مقتضى القول هنا البدعة التي لا تكفر، فهنا لا يمكن أن يكفر. ثم المرتبة الثالثة هو أن يخطأ ويكفر على القول بالكفر، إما أن تكون بدعة مكفرة أو قول مكفر، فيقال من قال بكذا كفر، وهذا القول كفر، كقول أهل العلم من أهل السنة: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من زعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا فهو كافر. فهذا هو التكفير المطلق الذي لا يلزم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة. أما القول الرابع إذا صدر فإنه يكفر المعين به مطلقا دون النظر في قيام الحجة عليه، كسب علم الله عز وجل أن له في ذلك عذر فهو كفارة له القتل، وإن علم الله أنه كافر فهو حده. وهذا فيه حماية للسنة وذب عن الإسلام وعن الشريعة وقطع لامتهان النصوص أو شد الدين أو التعرض له. وهذا لا يتوقف فيه إلا إذا ظهر أن هناك عذر واضح، كأن يكون جنون أو إغلاق، شدة إغلاق في العقل كحزن شديد أو فرح شديد، كالذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر صريح، لكنه قاله من شدة الفرح مما وجد دابته عند رأسه وقد يأس منها قال ذلك. فهذا ظاهر من حاله أنه أغرق عليه. وكذلك من قال قولا في شدة حزن ظهر للناس أنه لا يعي ما يقول فقد يعذر. أما من كان متلفظا لمثل هذه الألفاظ التي فيها امتهان للدين أو للسنة أو استهزاء فإنه يكون كافر ولا يتوقف فيه. وهناك أشياء قد يكون فيها تأويل لبعض المخالفين، مثل من يستهزئون بالسنة، كمن يستهزئون باللحية، أو من يستهزئون باللباس الشرعي، فهؤلاء في الحقيقة لا يكون حكمهم حكم هؤلاء، لأن هذه الأمور قد تخفى على بعض الناس، وإن كنا ندب مثل هؤلاء وينبغي أن يؤدب مثل هؤلاء، لكن لا يكون الاستهزاء من هؤلاء كالاستهزاء بالمصحف. فالفرق ظاهر، لأن هؤلاء قد يجهلون السنة في هذا الأمر، أو إنما يستهزئون بتطبيقها، كما يظن بعض الجهل الآن يظن أنه من السنة مثلا أن تهذب اللحية أو أن يؤخذ منها، فإذا ما رأى من يقيم هذه السنة بإعفاء اللحية من غير أخذ منها يستهزئ ويسخر. وهذه السقية لا شك أنها من الكبائر، لكن لا يكون حكمها الكفر، لأنه لربما كان الاستهزاء بذلك الشخص الذي طبق هذه السنة، فينبغي حقيقة أن نفرق. هذا والله ليس دفاع عن هؤلاء، وإنما هؤلاء يستحقون العقوبة وينبغي أن يؤدبوا، لكن ينبغي أن نفرق بين الأقوال. فهناك من أهل الإيمان من يقيم الصلاة ويقيم الشعائر، لكن تصدر منه بعض الألفاظ التي نسمعها من بعض العوام، فهؤلاء لا يقصدون الاستهزاء بالسنة ولا يقصدون الاستهزاء بالدين، وإنما قد يستهزئون ببعض من يطبق السنة، إما لشيء في نفوسهم مثل عداوة ظاهرة لهؤلاء لظنهم أن هؤلاء لا يطبقون السنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما يظهر من بعضهم مثلا من الشدة عليهم أحيانا فيريد هذا أن ينتقد لنفسه فيستهزئ. فهؤلاء استهزاؤهم معلوم أنه إما لجهل وإما لاستهزاء بذلك الذي يقيل السنة. أما من استهزأ بالمصحف أو امتهن المصحف أو ألقى المصحف في مكان لا يليق به فهذا ظاهر أنه لا يريد إلا الدين ولا يستهزئ إلا بهذا الدين. كذلك مسبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تصدر من المؤمن مهما كان فيه من الفسق ومن الشر ومن الكبائر، وإنما لا تصدر إلا من كافر. كذلك التعرض لله عز وجل فإن هذا لا يصدر من مؤمن. فينبغي أن نفرق بين الأقوال وأن ننصف الناس وأن نقيم السنة دون إفراط أو تفريط. فأهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. ومن صفات أهل السنة التثبت وعدم الاستعجال وعدم رمي الناس بما هم بريئون منه مع شدتهم على أنفسهم في إقامة السنة ومع حرصهم على هداية الخلق. فينبغي أن نفرق بين الأقوال وأن نفرق بين المقاصد التي تقال فيها مثل هذه الأقوال، وأن يكون النظر إلى الأقوال بالنظر إلى حكمها في الشرع، ما هو حكم هذا القول في الشرع، ثم ننظر ما هو الدافع لهذا القول من فلان، ثم ننظر عن المؤثرات التي أثرت في هذا القائل حتى قال ما قال. فإن النظر ينبغي أن يكون لهذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم عذر حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل رسوله يطلع المشركين على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما الذي حملك على هذا؟ فقال حاطب رضي الله عنه إنه ما من رجل من أصحابك إلا وله عند المشركين ما يدفع به عن نفسه وماله، وإنه ليس لي ذلك، فأردت أن تكون لي عندهم يدا، وعلمت أنه لا يضرك. فظهر من عذر حاطب قوة إيمان حاطب بن أبي بلتعة، يعني هذا القول والله لا يصدر إلا من مؤمن قوي الإيمان، وهو أنه علم لو أطاع المشركين على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يحصل إلا من قوي في الإيمان، علم أنه لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي مرسل مؤيد بالوحي مؤيد من الله، فأراد أن يتقرب إليهم بنقل بعض أخباره، وعلم بإيمانه ويقينه وثقته في دينه وفي نبيه أنه لا يظهر عليه المشركون. لكن مع هذا فهذا الشيء خطأ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال لا تقول له إلا خيرا، فعذره لما علم أنه تأول في هذه المسألة وأخطأ. فهذا الفعل من حيث الإطلاق هو من أفعال المنافقين، لكن لما نظرنا إلى المقصد الحامل عليه وجدنا أنه لم يصدر إلا من قوية الإيمان رضي الله عنه. فكثير الآن من المؤمنين لربما وقع في بعض الأقوال أو في بعض المسائل التي يظن أنها من أقوال أهل البدع أو من أقوال الكفار، لكن إذا نظرنا إلى الحامل على هذا القول أو إلى الشبهة التي وجدت مع هذا القول نجد أنه لم يصدر إلا من مؤمن. فينبغي أن ننظر ما الذي حملك على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب ما الذي حملك على هذا، ولما سجد له معاقل ما الذي حملك على هذا، ودفع الشبهة. وما صدر أمام النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من هذه الأخطاء أو ما هو في حكمها إلا واستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، استفصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي. وهذه المسائل أنا ذكرتها مرة لأحد الطلبة الذين يقعون في بعض العلماء الذين كانوا يبدعون بعض أهل العلم من أهل السنة كابن حجر والنووي، ويقول أخطأوا في بعض المسائل في الصفات. فذكرت له حديث معاذ السجود للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له هل خطأ هؤلاء أعظم من خطأ معاذ؟ فأجاب بأن خطأ معاذ أعظم، لأن السجود لغير الله، وخطأ هؤلاء تأويل لبعض الصفات فلهم فيها شبهة قوية. فقلت له: هل أنت أغير من النبي صلى الله عليه وسلم على دينه؟ هذا لا ينازع فيه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أغير الناس على دينه. فقلت له: هل معاذ كان أعلم بدين النبي صلى الله عليه وسلم من ابن حجر والنووي أم لا؟ فأقر بأن معاذ كان أعلم، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم للشام معلما للناس. فاجتمعت هذه الأمور وحصل العذر معها، يعني غيرة المنكر وهو أغير الناس على دين الله، وكون الذي حصل منه الخطأ هو أعلم ممن وقعت منهم الأخطاء من أهل العلم، وكون الخطأ أظهر في مخالفته لدين النبي صلى الله عليه وسلم من أخطاء العلماء بعده. فما بقي بعد ذلك إلا الهوى والزيغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وجد عذرا لمعاذ رضي الله عنه، نستطيع إذا نظرنا في هذه المسائل أن نجد عذر لهؤلاء، فقد كانوا أقل علما من معاذ رضي الله عنه. وهذه المسائل أقصى في قربها من الحق أو بعدها عنه أخطى من السجود لغير الله عز وجل. فينبغي أن ننظر إلى هذه المسائل بهذا المنظار وبهذا المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في التعامل مع الأخطاء. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يغير في سنته، وأنكر إنكارا شديدا على أصحابه لما تكلموا في القدر، لما علم أنهم تكلموا في القدر وكأنه عهد إليهم بشيء في هذا الأمر، فلما فعلوا بعد أن حذروا من هذا الأمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألي هذا خلقتم؟ ألي هذا أمرتم؟ فغضب غضبا شديدا أصبح درسا للأمة، وما خاض في القدر بعده. فهنا نفرق بين الأخطاء، يعني جمع كبير من الصحابة ما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، بل أظهر الشدة والغضب في هذه المسألة لما شعر أن هذا الخوض يخالف ما أمر به. ولما جاءت الأقوال الكبيرة العظيمة التي هي من جنس أقوال المنافقين أو من جنس أفعال المشركين، عذر النبي صلى الله عليه وسلم المتأول. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري من قصة حديث الربيع بنت معول من حديث خارج بن ذكوان، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عندها مجلس خالد منها، فقالت: فكنا جواري يضربن بالدف في يوم زفافها، فكنا يندبن من مات من آباء يوم بدر. فقل إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فهذه جاهلة، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول الذي هو نسبة علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، نهاها لما علم أنها جاهلة، في حين أن فعل حاطب وفعل معاذ رضي الله عنه هو من فعل أهل العلم المتأولين، فاستفصل فعلم الشبهة التي انقدحت، فلم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى أصحابه عن هذا الفعل، ونهى أيضا من أنكر عليهم باتهامهم بكفر أو نفاق، قال: لا تقولوا إلا خيرا، لحاطب رضي الله عنه. ثم رد ذلك الصحابي، قال: إنه منافق يا رسول الله، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا له إلا خيرا. فعذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الذي قال في حاطب إنه منافق بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول له إلا خيرا. وهذا أيضا قول عظيم، وهو رد على النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى الفعل المطلق. لكن إذا نظرنا إلى ما قام بالمعين من قوة الشبهة التي ما استطاع أن يدفع بها ما تقرر عنده، أن حاطب يخبر بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا مؤمن؟ فخفيت عليه الشبهة، وخفي ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشبهة التي حصلت في حاطب، وقال بعدها: لا تقول له إلا خيرا. فعذر النبي صلى الله عليه وسلم حاطب وعذر كذلك ذلك الرجل الذي رد عليه. نعم. نعم، هذا في إنكار الإمام أحمد على بعض الأقوال التي يرى أنها من الأخطاء من غير تنقص لأهل العلم. فما ذهب إليه الكوفيون وإبراهيم وهو إبراهيم النخعي هو بعض الأقوال التي منسوبة لأهل العلم من أهل السنة من أهل الكوفة من تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما. فأنكر الإمام أحمد هذه الأقوال أو ما هو معروف عن أهل المدينة من عدم التفضيل، فبين أن السنة هي وسط بين هذين وهو أن يفضل من دلت النصوص على تفضيله. نعم. نعم، أحيانا بعض الأقوال قد تظهر للناس في مظهر الورع أن يقول الرجل لا أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفضل بينهم، فهذا القول في ظاهره فيه ورع وتوقف عن الخوض في بعض المسائل، لكن المقياس هو السنة، فإذا دلت السنة على قول فإنه يقال به ولا ينظر إلى الرأي. فالسنة هنا في التفضيل، في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، وهذا مرجعه إلى الأحاديث الصحيحة وليس في ترك السنة ورع كما يظهر الآن بعض الناس الورع أو يظهرون الورع في غير مظهره، كأن يقول الرجل أنا لا أتكلم في أهل العلم، ويقصد بذلك أنه لا يبين بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض المخالفين للسنة، وكم انخدع الناس والعوام بهؤلاء، يقول أن السلامة أن لا أتكلم في أحد، ويترك الناس من أهل البدع ومن أهل الشر الذين عاشوا في الأمة يقول لا أتكلم فيه، وهذا طعن في العلماء وغيبة لهم. فهذا القول يظهر للناس مظهر الورع، خصوصا إذا صحبه الاستقامة الظاهرة من المحافظة على الصلاة وغيرها، فكم ينخدع العوام بهؤلاء، وهذا ليس من الورع. الورع الصحيح هو في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بعض المخالفين، فقال في الرجل الذي دخل عليه واستأذن قال بئس أخ العشيرة، وقال لا أظن أن فلانا وفلان يعلمان من ديننا شيء، وقال للمرأة لما جاءته تسأله من تنكح قال أما معاوية فصعلوكم لا مال له، وأما أبو الجهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. فانظروا إلى هذا الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بمرأة جاءته تستأذنه في من تتزوج، فيتكلم في صحابيين جليلين، يقول أما معاوية فصعلوكم لا مال له يعني فقير، وأما أبو الجهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، أي أنه يضرب النساء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في رجلين من أصحابه أمام امرأة لأي مصلحة، لمصلحة امرأة في من تنكر، فكيف بالنصح للأمة بأجمعها في أي مصلحة، في مصلحة دينهم، بل ليس في مسائل بسيطة وإنما هي في مسائل من أصول الدين كمخالفة أهل البدع لأهل السنة، فكيف يظن أن السكوت عن هؤلاء من الورع، وأنه لا يتكلم في أخطاء هؤلاء ولا يحذر من أخطائهم، هذا ليس من الورع. لكن ينبغي أيضا أن يصحب هذه المسألة أو هذا التقرير معرفة الضوابط الصحيحة لهذه المسائل، فإن الكلام في المخالفين لا يكون بالتشهي وبالطعن في الناس، وإنما يكون بنية خالصة لله عز وجل، والقصد منها النصح للأمة، وأن لا يكون الكلام فيهم إلا بعدل. أما الكذب فلا، والله لا نكذب على الرافضة ولا على الجهمية، فكيف نكذب على من هو دونهم من أهل الخلاف؟ وأن يكون التحذير منهم على القدر الذي يتحقق به التحذير للناس. أما التشهي في أعراض الناس وكثرة الطعن فيهم، هذا ليس من منهج أهل السنة، وإن قال به من قال، فالحق ظاهر، وهو أن يكون التحذير بالقدر الذي تتحقق به المصلحة. فالأصل في الغيبة أنها محرمة، يباح منها ما يباح من الأمور المحرمة عند الحاجة، فالغاص الذي غص لا يباح له من الخمر إذا عدم الماء إلا ما يذهب به تلك اللقمة التي غص بها، فإذا زاد فإنه آكل، وآكل الميتة الذي أشرف على الموت وليس عنده من الطعام إلا الميتة، لا يباح له من هذه الميتة إلا القدر الذي يسد به حاجته، فإذا زاد فهو آكل. وكذلك غيبة الناس والكلام فيهم لا يكون إلا بقدر المصلحة، فإذا زاد ذلك فهذا إثم وبغي، لو كان في من كان، لأن هذه الدنيا ليست دار جزاء، وعقوبة أهل البدع وعقوبة المخالفين ليس بالطعن فيهم، ولم يوكل الله عز وجل لنا عقوبة الناس بلعنهم وبسبهم وبالطعن فيهم، وإنما أوجب الله عز وجل علينا النصح للأمة. فإذا أخطأ المخالف من أهل البدع يبين الخطأ، فإن كان الغالب عليه الخطأ والبدعة والفتنة فإنه يحذر منه تحذيرا عاما، فيقال إن فلان مبتدع فلا يسمع منه ولا يجلس إليه ولا تقرأ كتبه. وإن كان الخطأ هو من أهل العلم الذين ينتسبون للسنة، يقال أخطأ فلان في هذه المسألة، وتبين الأدلة. وإن كان الخطأ لعالم كبير من علماء السنة فإنه ينظر في المسألة، فإن كان في الكلام في هذه المسألة فتنة للناس أعظم من المصلحة المتحققة بالتحذير من هذه المصلحة الخاصة، فإنه لا يحذر منهم على الملأ. وإن كان في التحذير منهم مصلحة، في التحذير من هذه المسائل ومن هذه الأخطاء مصلحة، ولا يحصل بذلك فتنة، فإنه يحذر. مثال ذلك أن يصدر خطأ من إمام كبير من أئمة أهل السنة، فلو حصل التحذير أو بيان الخطأ على الملأ لاستغل أهل البدع وأهل الشر هذا القول في الطعن على هذا الإمام العظيم، فليس من المصلحة أن ينشر الخطأ، وإنما يناصح خواص أهل العلم بالتحذير من هذا الخطأ. فينبغي لطالب العلم أن يكون على فقه بدينه، وأن ينظر إلى المصالح المتحققة من قوله والمفاسد المترتبة على قوله، وأن لا يتكلم بالكلمة في المجلس لا يدري أي مبلغ تبلغ، فإن الكلمة يتكلم بها الرجل في المجلس الواحد وتبلغ الآفاق لانتشار الوسائل اليوم. فينبغي لنا لطالب العلم إذا تكلم أن يعرف معنى الكلمة وقيمة الكلمة، في من يتكلم وبما يتكلم ومتى يتكلم ومتى يحذر ومتى يسكت، أن يكون القصد في الكلام وفي السكوت هو ابتغاء مرضاة الله، ابتغاء نشر السنة وتكفير أهلها وقمع البدع وتقليل أهلها، هذا هو القصد في السكوت وفي الكلام، في التحذير من وعدمه. لا يكون القصد أن يكون هذا الأمر يعني منهج سائد بين أهل العصر، أو أن الناس تعارفوا في هذا الوقت على أن من علامات السنة هذا الأمر، لأن طالب العلم يراقب الله عز وجل في قوله، وعليه أن يتقي الله عز وجل في كل ما يقول وفي كل ما يدع، يريد بقوله وجه الله ونصر السنة، ويريد بسكوته أيضا نصر السنة. ومن الفقه أن تسكت أحيانا عن بعض المسائل حتى لا يكون الكلام فيها فتنة للأمة، مثل أن يجتهد إمام المسلمين الإمام الأعظم في مسألة من مسائل الخلاف، فاجتهاده يرفع الخلاف في هذه المسألة. فليس والله من النصح للأمة ومن الفقه أن يأتي طالب العلم يقول للناس إن هذا الإمام اجتهد في هذه المسألة وأخطأ، وأن قوله هذا يخالف قول فلان وفلان من الأئمة ومن العلماء، لأن هذا فتنة للأمة. بل ينبغي أن يفتي الناس في مثل هذه الأحوال وعند الفتن بما عليه أئمة المسلمين، لأن الفتوى هنا تتنزل على ما ترجح من اجتهاد الإمام، فاجتهاده رفع الخلاف ونحن ندخل في طاعة هذا الإمام، فلا يسعنا غير اجتهاده، فنحن نفتي الناس بما استقر عند هذا الإمام من الاجتهاد ولا نفتي باجتهاده. والذي يدل على هذا من فعل الصحابة أن عثمان رضي الله عنه عندما اجتهد في إتمام الصلاة في منى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يقصرون، فخالف هذا اجتهاده اجتهاد إخوانه من الصحابة وناصحه بعضهم، وكان عثمان رضي الله عنه مجتهدا وتابعه كثير من الخلق على اجتهاده هذا، لكن من كان في عصره من الصحابة كان يرى أن اجتهاده خطأ، ومع هذا نصحوا، فلما لم يستجب لهم كان الواحد منهم يصلي بالناس، لا يصلي خلف عثمان، لو صلوا خلف عثمان لا يسعهم إلا المتابعة للإمام، بل كانوا يصلون أئمة بأصحابهم فيتمون كما أتم عثمان. وكان ابن مسعود يفعل هذا ويقول الخلاف شر. انظروا إلى هذا الفقه، يعني من الذي يعي مثل هذه المسائل إلا من رزقه الله الفقه ومن اقتدى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في علم وفي هدي، فكيف بمن يأتي في مثل هذه العصور في مسألة اجتهد العلماء فيها وانقسمت الأمة والعلماء فيها إلى فريقين لا يكاد يرجع بين أقوال في هذه المسألة إلا بجهد جديد بعد تتبع النصوص من بالنظر إلى اشتباه الأدلة في هذه المسألة علينا، فيقال إن ذلك الإمام أو أن العلماء بأسره قد داهنوا الأئمة وخالفوا حكم الله، ولربما بلغ البعض بلغ الأمر بالبعض أن يكفر أو أن يفسر، ثم تخرج طائفة كبيرة من السنة ومن الجماعة بالطعن في أئمة المسلمين وفي علمائهم وبتفريق قلوب العامة، والعامة كالصبيان في حجور للنظر إلى العلماء كالصبيان في حجور آبائهم يوجهونهم كما شاءوا، فيقال أن هؤلاء قد خانوا الأمانة وخذلوا السنة وداهنوا في دين الله، ولربما يبدع بعضهم أو يكفر، مع أن الذين يقررون مثل هذه الأشياء كانوا يعدون من أهل العلم ممن قرأوا النصوص، وكان لبعضهم جهود في التدريس وفي التعليم، ويقرؤون ويدرسون النصوص في السمع والطاعة لولاة الأمر وفي عدم تفرقة جماعة المسلمين، وكان لبعضهم من الذكاء والفطنة ما يستبعد معه أن يقع في مثل هذه الأخطاء. ومع هذا نحن لا نملك الحكم على القلوب، لكن نقول لمن خالف في هذه المسائل أنه مخطئ وخطأه عظيم وجسير، وأنه فتنة لنفسه وللناس، فينبغي أن يكون الإنكار للمسائل بفقه ووعي، ينبغي لطالب العلم أن يتجرد حقيقة تجردا كاملا في مثل هذه المسائل، وأن لا يقلد في هذه المسائل الظاهرة التي دلت النصوص عليها وتشهد لها النصوص. نعم، في المسائل التي تخفى لا يسعنا غير تقليد بأهل العلم والفضل، وأما في هذه المسائل الظاهرة التي دلت عليها النصوص لا يجوز التقليد فيها، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون إمعة يسير في ركاب الناس. فمن علماء المسلمين اليوم من يتكلم في المسائل ولا ربما أخطأ، وخطأه مغفور لأنه مخلص لله عز وجل في عمله، لكن نحن إن كنا نساير الناس ونقلدهم في دين الله ولربما صاحب ذلك شيء من الهوى أو طلبا لثناء الناس أن يقال فلان من أهل السنة أو فلان سلفي أو فلان كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله من أعظم أسباب الخذلان ومن أعظم أسباب انصراف القلوب عن الهدى، ولربما يختم بالواحد من هؤلاء بشر والعياذ بالله. فوالله ما هناك سبب أعظم في هداية القلوب وفي الاستقامة على السنة من الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل. الخطأ يحصل من كل الناس وكلنا ضعاف، لكن ينبغي أن يكون المسلم وأهل العلم خصوصا أن يكونوا على إخلاص لله عز وجل في كل ما يقولون. إذا تكلمت تتكلم بإخلاص، وإذا سكت فاسكت بإخلاص، وإذا دخلت أو خرجت تدخل في هذا الأمر أو تخرج منه بإخلاص لله عز وجل مجتهدا في اتباع السنة، فإنك إن مت على ذلك فأنت على خير. إذا سلكت الطريق في ترجيح المسائل وفي النظر فيها، أما اتباع الهوى فوالله لو نفرت السنة وألفت الكتب أقمت الدروس واهتدى بك الخلق فلا ينتفع والعياذ بالله من حصل له شيء من الخلل في نيته وفي إخلاصه، وقد ينتفع الرجل باجتهاده الذي يخطئ فيه بما جعل الله عز وجل في قلبه من الإخلاص. فمن ثمار الإخلاص أن المخطئ مثاب وإن أخطأت المسائل، ومن عقوبة الرياء السمعة والانصراف عن الإخلاص أن صاحبه معاقب على كل حال وإن أخطأ. فعلنا توقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.